اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر وسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هدنا فيما هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليت ولا يذل من وليت تبركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء. نسالك رب عيشه هنيه وميته سويه وروحا غير مسلم ولا توضح. نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت ليله ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وأحسن نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والثار يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين. اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. يمكن في سؤال ما زلنا يمكن كنا النهاردة كنا شوية هنبتدي في درس آخر غير الحج إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن العشر من ذو الحجة. لكن ما زلنا يمكن بعض في أخت نعرض تعرضت سألتني سؤال فكان لازم أن أنا أتكلم في أخطاء الحجيج الأخطاء اللي بيتعرض لها الحج. لما نيجي نتكلم سبحان الله عن الحج بنقول أن الحج ثمرة الحج ثمرة عظيمة جدا. بتروحي سبحان الله يستضيفك ربي في بيتي في أطهر مكان ويغفر ذنبك وترفع درجتك وتعودي إلى بيتك كيوم ولدتك أمك. يعني الأمر مش هين. لكن هناك أخطاء تقع في من الحجيج. يعني الوفد كبير وفد الحجيج كثير كثرة لكن ترى من الذي يقبل أن تقبل صلاته تقبل حجته. اللهم اجعلهم جميعا من المقبولين. يعني أول خطأ بناتي تعرفت أو واحدة أخت من أخواتي بتسأل وده بنتعرض فيه جدا لما بنروح هناك في العمر او في الحج ايه الخطأ ده؟ الخطأ ده ان انت وانت مسافره لما يقول عليك ربي بالعمر او بالحج تيجي اخت واحده صديقه من صديقاتك تقول لك ايه الله يكرم خدي المبلغ اللفه دي لفه هي بتبقى لفه فقط يعني منديل خدي المنديل ده موجود فيه فلوس طب اعمل فيه ايه هناك؟ اتصدق بيه؟ لا ارميه كده وخلاص. الامر بسيط جدا. الأمر إن أنت تاخدي منديل موجود فيه عملة أيا كانت هذه العملة موجود فيه جنيه موجود فيه 5 جنيه موجود فيه يا ربي 10 سنة يعني مبلغ ضئيل بتاخدي المنديل وبترمي هناك وأنت لا تعلمي إن أنت رايحة لحج أنت وحيد وأنت أشركتي بالله. شوف الخطأ شديد إزاي. الشرك بالله إنك تظني أن أحد يملك في الكون نفع أو ضر أو موت أو حياة أو نشور. لأنك لما بتاخدي المنديل ده بعض الذين قلت فهمهم للدين أو ما فهموش عقيدة التوحيد وأن النفع والضر بيد الله عز وجل وأن ربي سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء وأن مجرد ما أنت تحلي منديل تحلي المنديل عشان الناس بيبقى الناس عندها حب الفضول. بعض الناس بتبعت المنديل ده ليه؟ لو كانت واحدة عايزة تتجوز يظن ذلك، لو واحدة عايزة تتجوز هتتجوز، لو واحدة عايزة تحمل هتحمل، لو واحدة عايزة يجيلها معلم يظن ذلك، يظن أن الفلك اللي هو الحل للمنديل يحل العقد الموجود عندهم. ظنوا ظن السوء، ولذلك أنت أعطيهم على ذلك وساعديهم على ذلك الأمر، وحدث ورأيت هذا الأمر يقوم عينيك في الحاجة. يعني عايز أقول لكم في الكعبة طري هذا الأمر من أكثر أخطاء، يعني هنقول مش كثرة، لكن يحدث في الحجيج أو في المن يعتمد ورايح هناك. بعض الناس تقولوا إيه، كل المنديل تحطه في أسطار الكعبة ياخده، ولو حد قاله إزاي تعمل كده أشرك بالله عز وجل، يقول إيه بس دي أمانة، ما أقدرش أخون الأمانة. أنت ما تخونش أمانة، أمانة خاطئة، لكن تخون الأمانة مع الله. فهذا الأمر وارد بناتي يعني سبحان، وصوره كثيرة جدا. ممكن واحدة تقولي يعني أنا كنت بدي درس في العام الماضي تقريبا وكنت بتكلم في هذه النقطة لأنه انتشرت، فأكثر من واحدة قالت لي أنا عملت كده فعلا، طب أعمل إيه؟ طب إيه بقى الحل دلوقتي؟ وأنت عملت كده؟ ربنا يبارك، معلش كلكم هنبقى كلنا هيبقى عملنا كده، يبقى مشكلة بقى شديدة. لكن هو الفكرة إن يا جماعة إحنا عرفنا الحق وعرفنا ان ذلك الشرك بالله. هتقولي شرك بالله ازاي؟ ان انت بتظني انك مرض، نعم، لا المصاحف دي مصاحف، مصحف دي صدقه غاليه، لا، لكن دي امر تاني خالص. يعني انك بتظني انك لو، يعني انا عايزه اقول لكم انا رايت في حجر، في حجر، في الحجر، في الحجر، شوف الحجر مكان صغير زي ما كان شيخ الكعبه كده، الحجر مكان صغير، شوف المكان ضيق ازاي، واحده قاعده متربعه وبتحل وقعت في الحجر، والله ورب البيت بتحل عقد وعقد في الحجر. ولما جيت انصحها في الامر قالت دي امانه ما اقدرش اخون الامانه. تخون الامانه تشري، تعرفين الحجر ده منين؟ من الكعبه، من الكعبه. دي كارثه لو فكت فكتي عقد انت برضه. يعني واحده جات لي في المنزل، واحدة بقى تفوت تقول ايه معلش مربوط منديل كده كده، تقوم تكون تفوت على المولدين الصف كده تقول لها لو سمحتي، كل واحدة تفوت تحل اي عقدة من حبل اي يعني منديل اي شيء، وتظن انه لما يتحل يحدث ما انا بقول لك. ده بقى فكر ايه مشكلة ان الانسان يبقى شرك بالله طبعا، لان انت ظننتي ان هذا الحل او هذا المنديل الذي تحل عقده هتتحل عقد الإنسان لو أي كانت هذه العقد، وذلك الشرك. دي من أخطاء على فكرة، الأخطاء الواردة اللي بتحدث، وأنا أعلم إن في ناس بتعمل كده فعلا ورأيتهم فعلا من كل الجنسيات على فكرة، من أنا طبعا من أدوية مصريين ولا كل الجنسيات. نعم إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا إلا بتقوله كودي حطيه في الكعبة وإنت خدتيه، يعني دي صورة أخرى لا دي جديدة عليها، معلش دي أول مرة أشوفها، دي جديدة عليها. هي الأمنة العقد والخيوط والكلام ده كله لبنات، والمنديل اللي فيه العملة شفته فعلا، تيجي تبقى قاعدة كده في المكان ده وتيجي واحدة تلقي منديل فيه عملة أو جنيه، والمنديل يبقى شفاف شوية فيها عقدة، وتروح رميها على أي حد وهي ماشية كده، تروح رميها كده وماشية. فبديهي الإنسان بقى عنده إيه؟ فضول، بيروح ماسك المنديل كده وفاتح المنديل، وده حدث. بعض الناس عملوا كده فعلا. اذا المفروض ان الانسان يراعي، انت رايحه رحله التوحيد، عقيدتك صحيحه، انت رايحه موحده لله، انت اول ندائك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. انت عارفه انت بتلبي التلبيه دي، الشجر والحجر والمطر التراب كله لبي معك مبونة وهنا. إذن المسألة لابد أن تراعي تماما وتخلي بالك جدا من توحيدك وعقيدتك. إياك أي إنسان مهما كان ذلك الإنسان يفصل عليك هذا الأمر. يبقى هنقول الأخطاء اللي في الحج لو في يتعلق بهذه النقطة. لا دكتورة أنا لو تسمحني يعني دلوقتي أنا الأخت بتقول إيه، بس عشان قبل ما أنسى الخطأ اللي الأخت بتقول، بتقول الأخت إن بعض واحدة جت من بتعمل عمرة أو حج، معرفش كان إيه نوع العبادة، النسك كان إيه، حج أو عمرة، كانت حي، يعني شوفي جاية للتوحيد، جاية تنادي لا إله إلا الله، جاية تلبي لبيك اللهم لبيك، جاي للتوحيد، وبعدين هي بتقول انها بنتها توفى الله عز وجل، فجايبه فستان الفرح بتاعها وترميه في الكعبه عشان الكعبه تعمل فيه ايه. فبقى انا اقول لكم يا بناتي انت بتقول لا، انا لازم اكون فاهمين اللي رايح يحج يبقى فاهم رايح يعمل ايه ورايح لمين ومين اللي نداه ومين اللي المفروض يربي. ولما اي واحده تستعطفك وتقول لي خدي معلش وتعيط لك، ما تضيعيش دينك عشان خاطر بكاها ابدا. فخلوا بالكم النقاط دي، يبقى من الاشياء التي يقع فيها الحاج لازم تنفطن كيس ما يروحش هذه الرحله التي من الله بها عليه. اختار من كل الناس دول عشان يصطفيكي، يصطفيك في بيته، يعني تقومي بنسك هذا النسك العظيم، ترجعي منه كما ولدتك امك سبحان الله، ترجعي بني ادم تانية، صوره تانية. هو سعاده المفروض الانسان يكون وهو رايح هذه العباده يكون في سعاده، مقبل على الله عز وجل، متجرد لله سبحانه وتعالى. فالاخطاء التي تقع بقى في الاحرام، اول حاجه هنمسك كده في كل ركن من الاركان ونقول ايه الاخطاء اللي ممكن تقع والمفروض الحاج يتلافاها عشان ان شاء الله حج يبقى حج مبرور. الاخطاء في الاحرام كما قيل يقول اهل العلم، بعض الحجاج القادمين عن طريق الجو يؤخرون الاحرام حتى ينزلوا في مطار جده. يعني بعض الناس يفوتها الميقات، بتبقى راكبه الطياره، يفوتها الميقات، نامت ساعه منادى على الميقات، هو بينادي وقت احنا الباقي على الميقات كذا، بينادي عليها الطيار، بينادي عليها او المضيف بينادي عليها. احيانا بتبقى الناس من التعب المجهود بتبقى نايمه في الطياره، نامت، واثناء المناداه بيفوت عليه بيكون الطياره خلاص بعد كده تعدت الميقات. يبقى من الاخطاء، يبقى المفروض الانسان يعمل ايه قبل ما ياتي الى الميقات ومنتبه، لانه لو تعدى الميقات كما ذكرنا له مساله من اثنين، اما ان يرجع مصر مره ثانيه وهذا مش ممكن ابدا، تقول يرجع الطياره نمره واحد، وان او انه يذبح هدي لفقراء مكه. يبقى من تعدى الميقات لعليه امر من اثنين، اما انه يرجع للمكان اللي هو الميقات عشان يبتدي ينوي من عند الميقات، وده الامر ده طبعا امر ايه مستحيل كمان. والامر الثاني نعم، لو عمل في البيت جائز، لو اللي نويت من البيت من انهي البيت، من هنا من بيتها من هنا من اسكندريه، الاولى ارحب، الاولى يبقى من عند الميقات الاولى ان هي، لكن هي من اسكندريه بيبقى بتسافر وكذا، فهي المفروض انها من الميقات. طب من قبل الميقات، طب لو ركبت الطياره، طب لو ركبت الاوتوبيس بتاعها قبل الميقات بقليل علشان ما يروحش عليها المكان. النقطه اللي بتتعرض بهذا الامر بالنسبه للامر اللي هو الطارق من تركه، كان عليه ايه بقى؟ كان عليه هدي لفقراء مكه، ماشي، الهدي ما يتبعوش في مصر، لا يذبحوا لفقراء مكه. او من ضمن الاخطاء اللي بتقع فيها النساء في النقطه الاولى دي، ان كثيرات من النساء التي تحيض او تكون حائض وكانت ذهب الى، سواء طلع من مصر الى مكه او طلع من مصر الى المدينه ومن المدينه لمكه، يعني اللي طلع من مصر الى مكه خلاص هي هتلبي بالعمره او بالحج او بالعمره والحج، اي نصر يعني هتقول لبيك اللهم بعمره اذا كانت متمتعه، او لبيك اللهم بعمره وحجه اذا كانت قارنه، او لبيك اللهم بايه بحجه فقط اذا كانت مفرده، طالما هي طالعه من هنا ولو كانت حائض. هي الفرق بينها وبين اي انسان تاني ناوي الحج معاها ان التاني ممكن يعملها، يقوم بالنيه بعد اي صلاه فريضه او نافله، ده الفرق بينهم، لكن النيه معاهم واحد. طيب تقع في خطأ تاني؟ نعم تقع في الخطأ التاني، ان هي بعض الناس لما تروح هناك يفتوها يقول لها مجرد ما هي تنتهي بقى من الحيض، تروح مثلا على سبيل المثال رايحه مكه تنتهي من الحيض، يقول لها ايه بعد ما تنتهي بقى من الحيض اذهبي بقى قبل ما تروحي الحرم اغتسلي، روحي هناك مسجد السيده عائشه بالتنعيم في مكه، اغتسلي هناك وانوي العمره من هناك وبعدين تعالي اعملي عمرتك. خطأ وعليها دم، عليها دم، خطأ وعليها دم، لانه كان الاولى انها تنوي من مصر من الميقات بعد ما تتخطى، وهي بعد وهي في الطياره كده في السماء فوق بينادي على الوقت بتنوي. لكن لو تعدت وسمعت كلامهم ونزلت هناك في، يعني انا في اختي عملت كده بس قالت ايه، قالت انا كنت انا ويت، لكن بعد ما طلعت وسبت وركبت الطياره ونزلت تاني افسدت احرامها هناك في مكه، افسدت احرامها، ليه أفسدت إحرامها؟ لأن هم قالوا لها لا، إحرام غير صحيح، إن أنت نويتي من الميقات ده أنت ما تنويش إلا بعد ما تنتهي من إيه؟ من الحيض. هذا خطأ. يبقى المفروض اللي هي متى جاء الميقات؟ متى جاء الميقات؟ هي طالعة على مكة، يبقى ميقاتها المفروض إن هي تبقى من مصر من الطائرة، لبيك اللهم بأي نسك من الثلاثة اللي ذكرتهم. طالعة على المدينة، هي مفيش نية هنا، هي مسافرة لزيارة لا تشد رحال إلا ثلاث، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تنوي بقى؟ تنوي بعد ما تقعد كام يوم ولا تقعد في المدينة وتغتسل في الأوتيل وتلبس الثياب اللي هي إن شاء الله هتسافر بيها، وتتوجه مع المجموعة اللي طالعة معاها إلى بير علي، والحائض معهم، هم يدخلوا المسجد بيصلوا ركعتين تحية المسجد وينوي، هي برا المسجد تنوي من غير صلاة تحية اللي هي ركعتين تحية المسجد لأن ما دخلتش المسجد، أو هم دخلوا وقت الفريضة، صلي فريضة الظهر أو العصر أيا كان الفريضة، هيصلوا الفريضة وبعد الفريضة لبيك اللهم بالنسك اللي احنا نوي. وانتي طب انتي ما احيانا المرأة بتستحي انها تقعد في الاوتوبيس، طب يتقال عليها ايه ما نزلتش ليه، ولو ان بعض الستات الكبار بتبقى تعبانة جدا مش قادرة تنزل من الاوتوبيس، فبتصلي ركعتين سنة في الاوتوبيس وبعد ما بتصلي وهي قاعدة في الاوتوبيس جاهز يا خلاص جات الميقات جاتنا بير علي، يعني ممكن تصليهم انها مثلا ايه تحية اللي هي الركعتين اللي هم سنة الوضوء، نية سنة الوضوء، يعني ترى وهي في الباص هتصليهم سنة الوضوء، وهي بتصلي ركعتين سنة الوضوء بعد ما بتصلي سنة الوضوء إذا كانت ست بتكلم بالكبار لكن حال مش هتصلي. أنا أقول يعني أنا بتكلم الكلام ده على البنات، بعض البنات أو بعض النساء بتستحي إن هي تقعد في الأوتوبيس، طب سواء الأوتوبيس هيقول إيه وهي مش نازلة، مش مشكلة لأن هتلاقي بعض الناس مش تنزل، فأيا كان المهم أنت تنوي تماما ومن هنا ولا تعد نيتك مرة ثانية وتبتدي تلبي، وكلما كانت تلبيتك أكثر كلما كانت فهمك للحرام صحيح والنسب صحيح، لأنه أفضل شيء في الحج الثج والعج، يعني الذبح وكثرة التلبية. كانوا الصحابة رضوان الله عليهم لما يبتدوا يروحوا الحج أو العمرة كانوا بيوصلوا مكة وصوتهم إيه مبحوح. أيوة نعم، لا لا هي دي هو ده بقى اللي انا احنا بنتكلم عليه، يقول ان هم سنه وضوء، انت دخلتي مسجد بير علي عشان تحيه المسجد، ويبقى تنوي تحيه المسجد وسنه الوضوء توبه انه ده زي ما انت عايزه تعمل، يعني ما فيش سنه احرام، لكن سنه لا في سنه احرام ابدا، لان الاحرام تنوى على الصحيح، لانك الاحرام بالحج او بالعمره تنوي بعد اي صلاه، اي صلاه ولو فريضة، افريض دخلت صليت الفرض اللي هو العصر خلاص، لكن بعض الناس للأسف بتبقى مش فاهمة النقطة دي، تروح تصلي العصر بعد كده تصلي ركعتين وتقول أصدر سنة الإحرام، أبدا لم ينفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طب نعم. يعني ممكن احنا في الفترة دي لغاية ما يجي معاد السفر ألبي مع نفسي في البيت مثلا لبيك اللهم لبيك؟ لا ليه يا حبيبتي، لا لسه مش هتلبي النهاردة، انت لسه اللي كانت لبي وتفرحي بالتلبية ساعة ما تبتدي تقولي لنفسك كده وانت قاعدة كده بقى وتدخلي بقى وتتجردي بقى وتسيب الدنيا ورحلت ضعفك وتسيب الناس اللي انت تقول كلها وتقول يا رب أتيتك المهرملة وتقولي لبيك اللهم صلي صلاة بقولك عليها دي أي صلاة ما في العبد، وبعدين بعد كده بقى تحسي بقى يعني شعوري بأنك دخلتي نسك جميل، وقولي بقى إيه لبيك اللهم بالنسك، راحة فين على مكة ولا على أين؟ على المدينة. طب خلاص أما تنوي من بير علي بعد ما تنوي بعد ما تصلي في بير علي تقولي لبيك اللهم، انت طالعه مكه يوم ايه؟ هو هنقعد 4 ايام وبعدين هنروح مكه. 4 ايام وانت طالعه مثلا متى سفرك؟ متى سفرك؟ انا طالعه يوم واحد من هنا من اسكندريه، يوم واحد ذو الحجه. ذو الحجه يوم واحد ذو الحجه، خلاص يبقى انت متمتعه ان شاء الله. يوم واحد ذو الحجه تقعدي في المدينه 4 ايام، 4 ايام مثلا، هتطلعي يوم 4 ذو الحجة الى مكة، هتعودي من 4 ذو الحجة في مكة الى 8، عندك 4 ايام هتتمتعي فيهم، يعني تاخديها بقى طواف وسعي وتبتدي من اول ما تصلي في بير علي تقولي لبيك اللهم بعمرة وان حبسني حابس فما حلي حيث حبسني، وتتمتعي بقى لبيك اللهم لبيك. عايزه اقول لكم ان ده يا بناتي لما بتسمعوه من نفسك ولا من غيرك والله تهتز له الابدان، ومهما كررتي يزداد القلب شوقا لا معلش لا هو يعني بيفكروك بكده لكن مش يعني مش مأمورة بالتنبيه في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خذوا عني مناسككم، يبقى ننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تفريط ولا إفراط، يبقى نعمل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هنعمله. لذلك هنقول إيه الأخطاء اللي ممكن نقع فيها في الإحرام. إن قلت لكم بعض القادمين من أي بلد يتجاوز الميقات أو يمر بالميقات وهو في طريقه ولا ينوي الإحرام. يعني إيه الإحرام؟ الإحرام من ساعة ما بلبس؟ لا لا، أنت لبستي للنظافة، لبستي للسنة كده، السنة إن كنا نغير ثيابنا ونغتسل ويتطيب الرجل ويتغسل بقرك وكذا وكذا، لأن أنت هتقعدي فترة الحرام، فترة الحرام ولو إنها للمتمتع مش هتكمل اليوم، لكن ممكن تكون للقارن كذا يوم، فلا يأخذ من شعري ولا اللي هي محظورات الحرام اللي ذكرناها. فلابد أن ينوي الإحرام مجرد ما يصل إلى الميقات أو قبل الميقات عشان ما يتعداش الميقات. النقطة الأخرى والخطأ الآخر الذي يقع في الحجيج أيضا أنهم إذا أحرموا، نقطة مهمة جدا يا بناتي، بعض الأحرام دي موجودة بكثرة وبكثرة في الأماكن دي، بعض الحجاج إذا أحرموا أخذوا صور تذكارية يحتفظون بها، صور يعني يصوروا يأخذوا زاد كده بالصور وكذا وكذا، وقيل يقول العلماء هذا خطأ، لأن أنت رايحة عبادة، أنت رايحة العبادة دي لله عز وجل، الصور اللي أنت قاعدة تصوريها وتصوريها لصاحبتك وصاحبتك تصور ليها، المفروض إن الحاج في عبادة لا يليق به أن يعني يقرن هذه. نعم؟ ما أنا بقول لحضرتك ولا بقول يعني حج وعمرة عبادة الدين حمى، ما الفرق بين حج والعمرة؟ أنه يدخل أنه سبحان الله، المفروض إن دي عبادة بينك وبين الله عز وجل، ده المفروض الإنسان والله ما تطلع على حد هذه العبادة أبدا. ولو يستطيع الإنسان ما أقولش لحد يروح يحج ولا يعتمر والله لا يفعل، والله تمنيت أن أي إنسان يعرف لأنها بينك وبين الله عز وجل. فالمفروض بأن هو بيقف بقى، فيقول أهل العلم في ذلك الأمر هذا الأمر يخشى أن يكون فيه رياء أو يحبط العمل، لأنه يعني أنت رايح لله عز وجل، إيه لازم بقى الصور وإحنا الصور عند الكعبة وإحنا الصور الأمر عاملاه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. الهدي اللي هو الخطأ، لو وقعتي في خطأ في مكة في النسك، نسك يعني هدي سك زي بالضبط السك اللي بتذبحيه يوم العيد، نفس الأمر. ممكن صح كده. النقطة الثالثة من أخطاء الإحرام أيضا إنه بعض الحجاج يظن أنه على الإنسان أنه يظل بثيابه لا يغيرها، يعني هو نوى الإحرام من مصر أو من مدينة وتوسخت ثيابه أو كذا أو كذا، يظن أن الملابس اللي قال فيها لبيك اللهم بعمرة أو بالحج أو بالحج والعمرة، يظن أن الملابس دي لا تتغير، مع أنه من حقه ويستطيع أن يغير ملابسه في أي وقت، يعني حتى الرجل ممكن الرجل يغير ثيابه والمرأة كذلك تغير ثياب، بس لا تلبس ثياب لا متطيبة، مفروض أنها بعيدة عن الزينة ولا تكون متطيبة وكذا. إذن أمر تغيير ثياب جائز، تغيير ثياب الرجل، الحرام الإزار والرداء للرجل، الثوب للمرأة، أي ثياب للمرأة تستطيع المرأة أن هي في أي وقت تغير، تغتسل للنظافة ما يمنع ذلك، بس تبعد عن محظورات الإحرام، تبعد عن استخدام الطيب واستخدام الصابون، بعض الأحيان بيبقى الصابون رائحته نفاذة. نعم، فيتجنب محظورات الإحرام اللي احنا عرفناها. يعني من أخطاء اللي بيقع بيها أيضا اللي هي في الإحرام، إن بعض الرجال إذا أحرموا من أول ما بيحرم، من أول ما بيقول لبيك اللهم بعمر أو لبيك اللهم بحج، بيعمل بيبتدي يحط يكشف كتفه، بيلبس اللي هو الإزار والرداء، فبيلبس اللي هو الجزء العلوي اللي هو بيلبسه بيضعه، تعرفين فيه وهو في الطواف بيضعه أسفل يده اليمنى، اللي هو بيلبس الرداء أسفل يده اليمنى وهو ده أطرحه على يده اليسر. هو من البداية يقع الخطأ الحاج إنه من البداية برحم كده، وكان ماذا فعل الحاج؟ لا، يحط الاثنين على كتفه لحد ما يبتدي يقترب من الكعبة، يبتدي يحطه أسفل اليمين ويطرحه على الشمال زي ما رأينا لكم في الفيلم أو في الفيديو الأسبوع الماضي. يبقى في الأمر ده بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الطباع، وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف وهو طواف القدوم أو طواف العمرة، لأن لما زي ما شفنا كده إن طواف الإفاضة بيبقى الحاج غير ثيابه ولا لا؟ بيبقى غير ثيابه وخلاص خلع، يبقى خلاص بالنسبه له اللي هو لبس اللي هو التحلل الاصغر، فبيبقى لابس ثيابه ويتطيب وكل شيء وكل شيء يعني. النقطه الاخرى وهي الخامسه من اخطاء الاحرام، ان بعض النساء تظن ان هناك لون معين للاحرام. يعني بالامس كان في واحده بتسالني بتقول لي هو مش لازم نروح لعرفات باللون الابيض؟ قلت لها لا، اي تقول الحج ما ينفعش باللون الابيض؟ قلت لها لا والله ينفع باي لون، بس لو كان اللون ما فيهوش زينه هو ده الصح، ويكون اللون بعيد عن اللي هو الامر يعني. فبالنسبه للمراه ليس لها لون خاص الا ان يكون ثوبها بعيد عن الزينه وعن الطيب وعن اللفت النظر وكذا، لكن تستطيع المراه ان هي تلبس. لذلك انا بارى كل يعني بالتجربه ان اكثر الثياب اللي فعلا هناك بتبقى بالنسبه لك ما تبقاش فيها تعب، ما تقيدكيش ما تتعبكيش، اللي هو الثياب اللي هو اللي تلبسي حاجه فوق لبسك، لبسي اللبس اللي انت عايزاه، والبسي فوق ثوب ايه او عبايه او بتاع كحلي ولا بني ولا اسود، البسي تغطي، المهم استري نفسك، وده افضل بكثير طبعا يعني. ومن هذا برضو الاخطاء التي يقع فيها بعض النساء انهم يظن اذا احرمنا ان يضعنا على رؤوسنا ما يشبه العمائم. ترفع بعض الناس كده بتيجي مثلا تكون لابسه نقاب فتعمل ايه، تروح حاطه حاجه عاليه كده زي بريطه كده عشان تبعد الغطاء الوجه عن وجهها. لا ما فيش حاجه، لان السيده عائشه كانت تقول برضو بالنسبه للمساله دي انها لو مر بينا ركبان استنى، ولو حازونا استنى، ولو الركبان بعدت بيعملوا ايه بيرفع ترفع ثيابها. زي ما قلت لكم بالنسبه لي امر النساء اذا مرت بالميقات تريد الحج او العمره واصابها الحيض فلا تحرم ظنا انه ان هذا الامر لابد ان تلبي او تنوي من ايه من الميقات، ميقات اهل مكه او من بيار او من مسجد السيده عائشه، وهذا الامر غير صحيح. ما هي الاخطاء التي في الطواف؟ وهي كثيره جدا الاخطاء اللي بتقع في الطواف. الاخطاء اللي تقع في الطواف ان كثير من الحجيج يلتزم ادعيه خاصه في كل شوط، يقول لك دعاء الشوط الاول دعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، ولو اتقلبت الصفحه وهي في الشوط الثاني تقول لا لا لا صفحه دعاء الشوط الاول، وكانها قيدت كل شوط بايه بدعاء خالص. كثير من الناس او الحجاج يفعل ذلك، وقد يكون من الاخطاء ايضا ان هي تلتف حيتلف حول من يلقنهم، فيبقى هو اللي بيلقنهم بيقول بيرفع صوته واللي حواليه يرددوا الصوت جماعي بصوت مرتفع يعني، فبيعملوا طبعا بيبقى بالشد. هذا خطا شديد من ناحيتين، ان هو طبعا بالنسبه اللي بيأمهم ده وهم بيمشين وراء جماعه كبيره جدا جدا، هو يقول مثلا دعاء كذا وهم يقولوا امين امين امين، دي طبعا بترج المسجد، لكن في ناس ثانيه بتبقى عايزه تدعي عليه تمام، فبتبقى مش قادره تدعي او مش قادره تركز في الدعاء. انه قيل يقول اهل العلم انه وقع في خطئين، لو مسكت الكتاب كده اللي انت بتقراي منه ده اللي هو كتاب بيقول لك كتب الادعيه لطواف الكعبه، كتب الادعيه حول زمزم، كتب الادعيه عند في السعي، كتب يعني هذا الكتاب، يقع الانسان فيه في الطواف في اخطاء. الاخطاء اللي يقع فيها في الطواف اولا انه التزم دعاء لم يرد التزامه هذا في هذا الموطن عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ان انت في الشوط الاول هتدعي بالدعاء ده؟ لا، يبقى انت الزمتي نفسك بدعاء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما انت ماشيه ولاي دعاء او استغفار او صلاه على رسول صلى الله عليه وسلم او حول لا اله الا الله او حمد ربنا، ده انت وانت في النعمه كده وانت بتبصي تلاقي الكعبه على شمالك كده وانت بتطوفي تجدي نفسك سبحان الله اشد الاشتياق في اشد الاشتياق انك تقولي الحمد لله. والله لو ظليتي السبع اشواط تقولي الحمد لله لانتهت الاشواط وانت ما زلتي تتمني تستزيدي في الحمد لله سبحانه وتعالى. اذا هذا خطا اخر النقطه بالنسبه للاولى. الثانيه ان الدعاء الجماعي بدعة. لماذا هو بدعة؟ طالما لم يصل يعني لم يفعله الصحابه رضوان الله عليهم ولا رسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ده امر مبتدع فين؟ في الدين، وفي تشويش على المصلين او تشويش على من يطوف. النقطة أو الخطأ الثاني الذي يقع أيضا في الطواف أن بعض الحجاج يقبل الركن اليماني، يجي عمل الركن اليماني وزي ما قبل الحجر الأسعد بيقبل الركن اليماني، وهذا خطأ. أنه أو يجي عند الركن اليماني، أنتوا عارفين أنه الحجر الأسعد المفروض الإنسان بيبتدي الشعور بالحجر عند الحجر الأسعد، إما إنه يقبله يستلمه يقبله، وإما إنه يلمسه بيده أو أي عصا معه، وإما إنه ما طلش كده ولا طل كده، يبقى المفروض إنه هو عليه إيه، يرفع يده هكذا مستقبلا للكعبة، الله أكبر. يبقى هذا الخطأ يقع. الخطأ اللي هي في النقطة دي إن هو بالنسبة لي لو من يفعل هذا الأمر يعني في من الحقيق إنه بيجي عند الركن اليماني بيفعل اللي عند الركن اليماني كما يفعل عند الحجر الأسعد. يجي عند الحجر الأسعد مطاش يقبل الحجر الأسعد يوم يعني هنا عند الركن اليماني يعني خطأ، يقبل الركن اليماني خطأ، إما من خطأ تاني يقع فيه أو يلمسه يمسك بيلمسه بيد اليسرى، إنه أفهم أنه يلمسه بيد الإيه؟ اليمنى، قول الله أكبر. ثم بعد ذلك يعمل إيه؟ ما وصلش لمسه، يبقى المفروض ما يشاورش ولا قول الله أكبر فيه، لا، ده من الأخطاء إنه يشاور أن يقول إيه؟ الله أكبر، ده من الأخطاء. فالحجر الأسود يستلم ويقبل إن أمكن. الخطأ الشديد إن النساء تتزحم عليه، وطبعا هي آثمة لو النساء تزحمت على الحجر الأسود، هي آثمة، لأن عايز أقول لكم إنه بالنسبة للنساء ده بيحدث أمامنا، إن كثيرات من النساء بتخرج من عند الحجر الأسود والله ثوبها مخلوع، ثوبها مخلوع، فهي فعلا هي تظن إن هي بلغت وتيجي سبحان الله طول قبلت الحجر وتشدت والرجال وتزحمت في الرجال، وقعت في معاصي كثيرة كانت هي في مفهوم انها دفع ذلك ابدا ما تفكرش، هي مجرد ما ترى التزاحم ده ما تفكرش تدخل، لان المفروض النساء تطوف حوله، يعني الصحابيات كانوا بيطوفوا ايه بالليل عشان ما يبقاش فيه تزاحم. نعم، فتزاحم النساء على الحجر الاسعد من اخطاء الشديد الاسود، من الأخطاء الشديدة التي تقع فيها النساء. ما يحدث للنساء من تزاحم الرجال، صراخ تسمعي عند الحجر الأسعد ده صراخ شديد. البعض عايز أقول لكم إن عند الحجر الأسود من برضو الأسعد من ضمن الأسود من ضمن اللي هي جهل الإنسان بالنسب، إن بعض الناس بتطلع فوق بعض علشان كل ما نتقبل هو نسك، هو سبحان الله، هو حجر. يقول عمر رضي الله عنه لو ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته. يبقى أنت إنك تبعدي عن التزاحم عند الحجر وتنقي بنفسك عن التزاحم في الرجال وتبعدي عن هذه المخلطة الشديدة، المفروض إن أنت لو في مكان ده المفروض إن أنت لما كنت ماشية في طريق تمشي هكذا، كانت الصحابيات ما تتوسطيش الطريق عشان ما تزحميش ما تجيش مزاحم الرجال، خدي يمينك أو يسارك، فما بالك في هذا المكان الشديد من كله تزاحم شديد. فالمفروض من الأخطاء اللي بيقع فيها، فعليه إذا يستلم الرجل يستلم الحجر الأسد حتى الرجل يقع في خطأ، إنه بيزاحم حتى الرجل يقع في خطأ إنه يزاحم، لأنه قتال للمسلمين في هذا المكان ليس في ثواب، ليس في إنه ملوش أبدا، ما أخدش ثواب، إنه هو يقاتل المسلمين في هذا المكان. إزاي إنه ممكن يضرب أخوه أو يطلع فعوه، لدرجة إن البعض بيعمل إيه أحبائي، والله رأيت ذلك الأمر، يعني هو بيركب على هو على الجدار الكعبة من أسفل، بيركب عليها من أسفل، يمسك قماش الكعبة فيرتفع وممكن يدوس على أخوه اللي بيقبل عشان ينزل وراه مباشرة ويقبل. هل دمنا الجميل؟ لا طبعا، دي من أخطاء شديدة. نعم، أيوة نعم، طبعا بتنزع ثيابهم، بتنزع طرحهم، بتنزع جلابيبهم، كل شيء، وهذا الأمر لا يجوز. بعض الناس ينقل نقطة خطأ شديد تتزاحم باستلام الحجر الأسود وتقبيله، وهذا غير مشروع أبدا، لأن الزحام فيه مشقة شديدة وخطر على الإنسان وعلى غيره، وفيه فتنة بمزاحمة الرجال للنساء، والمشروع تقبيل الحجر واستلامه مع الإمكان، فإذا لم يتمكن الإنسان أشار إليه بدون مزاحمة ومخاطرة، والعبادات مبنية على اليسر والسهولة، لا سيما إن استلام الحجر وتقبيله مستحب مع الإمكان. لو لقيتي فيه إمكانية، يعني لو لقيتي إن أنت أروح مثلا في فترة ما كنتش فيها الحج ولا العمرة في المتزحمة أو كذا، وتروح يلاقي فيه طابور للنساء، أحيانا بيبقى فيه لو رحت بدري كذا ممكن يكون كذا بالأمر ده، هذا الأمر جائز. فكيف يرتكب الإنسان محرما ليحصل على سنة؟ يعني أنت لو بتقبليه ده سنة، فإزاي تعملي محرم النساء تعمل محرم عشان يعني واحدة تقول تعالى أنا خليك الحجر وتقاتل وتزاحم بيحصل. يعني كل هدفها هي هي وقعت في اسم شديد عشان تقع إلى ذمة. الأول إن هي كانت تركت إيه؟ تركت الربع عشان إيه؟ في هذا الأمر أخطاء في تقصير الشعر من الرأس في الرأس الحج أو العمرة. بعض الحجيج يكتفي بقص شعيرات من رأسه يعني حتى لو كان رجل يوم يكتفي إيه؟ أن يأخذ حاجة بس كده بسيطة من شعره. هذا لا يكفي ولا يحصل به أداء النسك لأن المطلوب التقصير من جميع الرأس. تاخدي من إيه؟ لو الإنسان مثلا بالنسبة للمرأة بتلم شعرها ولما بتاخد قدر الأمولة من كل جانب من كل جانب تاخد يعني لو جمعت شعرها كده جنبين كده الجنب ده والجنب ده لو كان شعرها طويل شوية وتاخد قدر الأمولة اللي هي الإيه؟ الإنسان ما بتزيدش عن كده علشان يعم القص إيه؟ جميع الشعر. هذا الأمر يعني هو المفروض الإنسان يعمل. أخطاء تقع في الوقوف بعرفة. ما هي الأخطاء التي تقع للحاج في الوقوف بعرفة؟ بعض الحجاج لا يتأكد من مكان الوقوف خاصة اللي هم جايين لوحدهم مش مع رحلات بيبقوا جايين انفرادي كده فلا ينظر إلى اللوحات الإرشادية المكتوب عليها بيان الحدود. ينزل خارج عرفة ويقعد ويكون أسرته معاه ويقعد طول اليوم ويخرج وهو ما حدش لأنه خرج مكتوب كده اللافتات مكتوب عليها خارج حدود عرفة. خارج حدود عرفة دي لو حطيتي خيمتك بعض الناس بيجيب خيمة وتقتصر بأسرتها خارج حدود عرفة مباشرة لو حطيتي خيمتك خارج حدود عرفة دي انت ما حجتيش أصلا. وبعض الناس بتقع في هذا الخطأ ان يكون يمانة لا أرض فاضية دي فاضية تعالوا نقعد في المكان ده وهو لم يحج. بعض الحجاج لا يتأكد من الوقوف في مكان الوقوف ولا ينظر إلى اللوحات الإرشادية المكتوب عليها بيان حدود عرفة فينزل خارج عرفة. وهذا إذا استمر في مكانه ولم يدخل عرفة أبدا وقت الوقوف لم يصح حجه. يعني حتى لو وقف عرفة قليلا لكن طالما أنه هو خارج عرفة فيجب على الحجاج الاهتمام بهذا الأمر والتأكد أنه في حدود عرفة. الحمد لله لما يكون راح في أي حمام فوق ده مش بيكلفك أبدا المسألة أن هما بيعملين خيم خاصة بيهم وبتروح على الخيم اللي تخصى بيكي فبتبقي فين إن شاء الله في حدود عرفة. نقطة وخطأ الآخر الذي في أيضا في الأخطاء في الوقوف بالوقوف بعرفة أن كثير من الناس كانت تظن أن عرفة جبل. يعني إحنا بنقول كانت بنسميه إيه؟ بيقول جبل عرفة مش كده؟ جبل عرفة. فكنا بنظن كده بداية لما كان الواحد من سنين مثلا المسألة دي من سنين كده كان متصور انه لما يروح عرفات دي هيلاقي جبل كده جبل تعرفين جبل اللي هو له قمة له قاعدة هيلاقي جبل والناس قاعدة على الجبل وفي حقيقة الأمر أرض منبسطة تماما متسعة تماما اتساع رحم الأم. ازاي تسع هذا الجنين؟ ازاي هذا الجبل هذا المكان يسع كل الناس دول يسع ملايتي كلها أرض سبحان آية آية يعني تتعجبي في آية واستضافة الرحمن لعباد الرحمن في هذا المكان استضافة كريم يا بناتي بيوسع واسع فبيوسع سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر إن يعتقد البعض أنه لابد في الوقوف بعرفة من رؤية جبل الرحمة. بعض الناس بتبقى مثلا بعيدة عن الجبل في جبل هناك اسمه جبل الرحمة أو تظن أنه لابد لها الذهاب إلى جبل الرحمة أو الصعود عليه فيكلفون نفسهم يعني شدة ومشقة شديدة جدا ويتعرضوا لأخطاء فظيعة شديدة من أجل الحصول على ذلك. وهذا كله غير مطلوب من الحاج. يعني ما تقول كيش واحدة لصاحبتك تقول تعالي من رب جبل الرحمة تعالي من رب جبل الرحمة ما ضيعيش وقتك. لكن لو كان جنب خيمتك وعايزة تشوفيه من باب ان انت ربنا سبحانه وتعالى من عليك شفتي كل المكان طيب وانت ماشية مروحة تشوفيه بإذن الله. فإنما المطلوب حصولك انك تقفي في عرفة في اي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعرفة كلها مواقف اي حتى عرفة هي عرفة الا طبعا ايه مكان اسم بطن ايه بطن ايه بنات عرفة. نعم. وفي هذا المكان الذي تقف فيه لا تنسي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الظهر والعصر جمع تقدير وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه للدعاء مكبرا داعيا متذللا منكسرا لله سبحانه وتعالى. ظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة حتى غربت شمسه. يعني شوفي اللي بيبقى في عرفة بيبقى يومه ايه يوم كله طاعة، ولنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ومن أعظم ومن أجمل السعادة اللي بعمر الإنسان إنه يقف هذا الموقف، موقف إنه يشيد تشيب له الأبدان، موقف عظيم، موقف سبحان الله. تخيلي الموقف وأنت واقفة في هذا المكان وأنت تعلمي إنه رب سبحانه وتعالى يعني يباهي بكم الملائكة، ينظر لعبادي الذين أتوا بشرفا غبرا، أقول هذه هؤلاء عبادي أتوني، فيغفر للموقف، يغفر ربي سبحانه وتعالى عبادي. فلا يوم أشد على الشيطان من يوم عرفة، لأن ربي سبحانه وتعالى يغفر لعباده ويباهي بهم ملائكة. نعم. من الأخطاء أيضا التي يقع فيها الحجيج في عرفة الانشغال بغير الطاعة، الانشغال بغير الطاعة. والأولى في عرفة إن الوقت كله يكون في طاعة، تدي وقت طبعا لطعامك أو شرابك، لكن اجتهدي أن يكون ذلك اليوم، لأن لغاية شمس عرفة تغرب بسرعة شديدة جدا، تغرب شمس عرفة بسرعة شديدة جدا، حتى تظن أن اليوم لم يكن يوما، من خاصة إذا كان القلب متعلق، إذا كان القلب مقبل، وإذا كان القلب خاشع، وإذا كان الإنسان مقبل على الله عز وجل، تجد زي بالضبط كده الطالب المجتهد اللي بيقف في عنده معلومات كتير وداخل في لجنة الامتحان وهو عارف إن شاء الله ربنا يفتح عليه وهيدعو وهيجاوب ويبقى ينتهي الامتحان وهو نفسه كان يزود أكثر، مجتهد. وكذلك الطالب في يوم عرفة لما بيدخل في ذلك اليوم أو بيكون هذا اليوم هو يوم عرفة بيكون اجتهاده شديد جدا، اجتهاده شديد جدا في ذلك اليوم، من القرآن لتهليل لتحميد لتكبير للصلاة على رسول الله عليه وسلم، لقراءة القرآن، لانكسار، لتذلل، يعني بمعنى أصح لا أحد يشغلك عن الله في ذلك اليوم. بعض الحجاج ينصرف، مش لازم تروح المسجد. مسجد إيه؟ ممر. لا تقولي ممكن تصلي فيه حتى لو عادت فيه ما مشكلة أبدا. ممكن. بعض الحجاج ينصرفون ويخرجون من عرفة قبل غروب الشمس. خطأ، إن بعض الناس كل همها إن هي أول ما تقرب الشمس تغيب بيبتدوا يشيلوا متاعهم علشان يمشوا، يقولوا نمشي في النور وكذا، ويمشوا من عرفة والنهار لسه الشمس لم تغرب، قرص الشمس الأصفر لم يغرب. بعض الحجيج ينصرف ويخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يجوز لهم لأن وقت الانصراف محدد بغروب الشمس، لازم تخرجي من عرفة إذا غرب قرص الشمس، خلاص غطس قرص الشمس. فمن خرج من عرفة قبله ولم يرجع إليها فقد ترك واجبا من واجبات الحج، فيلزمه دم وتوبة، يلزمه دم برضو نسك يذبحوا في غراء مكة، دم يبقى معناه نسك ذبح يعني هادي يذبحوا في غراء مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال واقفا بعرفة، ما زال واقفا يعني واقف كان على ذبيه بس بيدعو، لا ما لم ينتهي وقت إلا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو. ولذلك حتى غربت الشمس وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وما هي الأخطاء التي تقع في مزدلفة؟ نعم، هل الطروق برا الخيمة؟ لا ما فيش شيء أبدا، بس برا الخيمة ليه؟ لأنك بتتعبلي ولا بتتفرجي ولا بتتمشي التعبد برا الخيمة بس على وشوف يعني لا لا جائز، لا جائز اي حاجه، بصي اي حاجه اي حاجه جوه الخيمه بره الخيمه، المهم يكون انت في حاله عباده، يعني ينظر اليك ربي سبحانه وتعالى وانت في اكمل حال في العباده وفي افقر حال وفي افقر قلب وفي اذل نفس، بين خوف وبين رجاء، تنتقلي من الخوف للرجاء، تشعري ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما قالوا كده في احوال السلف كان في اليوم ده، عشان كده نكون كلنا في اليوم ده كده سواء كنا في حج او كنا في بيوتنا، نبقى بين خوف ورجاء، خوف ان انت يكون ربنا سبحانه وتعالى خايف ان ربنا ما يغفركيش، اما الرجاء انك بتطمعي في رحمه ربي، نخشى رحمته نخشى عذابه ونرجوه. بعض الحجاج ينصرفون كما ذكرت لكم، فمن خرج من عرفة قبل ان يغيب قرص الشمس وجب عليه دم فقراء مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقولوا عني منازلكم. المطلوب من الحاج في اللي هي الأخطاء التي تطأل في مزدلفة، قالك المطلوب من الحاج إذا إنه يخرج من عرفات بسكينة مدينة شديدة جدا. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حق النبي كده أمر الصحابة أنهم يدخلوا بسكينة بهدوء، ما تخرجيش بقى يلا خلصنا عرفة يبقى احنا خلاص الحج عرفة نخرج بقى ونهلل ونزق وصوتنا عالي، لا خرجي بسكينة، استغفري، ما زلت مربية، ما زلت على تدبير لله عز وجل، انت ما لسه ما خلصتيش الحج، انت لسه ما زلت بالنسك، انت ما زلت في بعض طواف بعد عرفات لسه ما زلت مكمله. ولذلك المطلوب من الحاج انه يخرج من عرفات في سكينه. الخطا انه بيخرج هو هيصا وبتاع، المفروض انه يراعي هذه النقطه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فاذا وصل الحاج الى مزدلفه برضو نقطة يتضاف إلى ذلك، إن الحجيج إذا وصلوا إلى مزدلفة قد يتأخر الفوج أو يتأخر الوصول، هذا وارد، لازم الحاج من هنا يهيئ نفسه على ذلك. إن لو من رب عليك إن أنت وصلت مزدلفة الحمد لله مبكرا، يعني الطريق ما خدش منك ما شاء الله بدل إلا بلا ساعتين وكذا، اللهم لك الحمد على النعمة، شكر لله عز وجل. لو تأخرتي وهذا وارد، تأخرتي ممكن تأخري جدا جدا، قد يأتي عليك الفجر ولم تصل إلى مزدلفة، مع أن الطريق مع أن المكان قد يكون قريب يعني، بس النساء بالنسبة للنساء صعب أنها تمشي لأنه ليل، تبقي الطريق مش شايفة، مع أنك أنت ماشي على نور العربيات، لكن قد لا نصل وقد ورد يعني مرة مرات قد لا نصل قرب الفجر، يعني صلينا قبل أن نصلي المغرب والعشاء في الطريق قبل أن نصل مزدلفة، لأن برضو العربيات السيارة تبصر ما درش توصل لعطل الطريق، لأن اللي بيحصل إيه يا جماعة أوتوبيسات لا تحصى، لو أوتوبيس واحد عطل يعني هيجي شروط طيارة، الأمر بيبقى شديد جدا يعني فوق طاقة البشر. فالفرج يأتي من عند الله عز وجل، الفرج يأتي من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم ما نلفين بقى في أي حالة لمزدلفة. فإذا وصلنا إلى مزدلفة وكان وصلنا قبل الفجر الحمد لله، المفروض نوصل يعني المفروض إن إحنا نصلي المغرب والعشاء زي ما صلينا الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، هنصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة. أول اهتمامنا أول ما نوصل مزدلفة، من أخطاء الحجيج إنه أول ما بيوصل مزدلفة بيلم الحصن، ده خطأ، ما تهتميش بلم الحصن، اهتم ان انت على وضوء ولا لا، اسألينا يعني انت على وضوء ولا لا، لان انت بالاوتوبيس توضي في اماكن كتير، امشي شوية في اماكن كتير في حمامات كتير تدخلي توضي عشان تصلي. اول حاجة تعمليها في عرفة في مزدلفة انك تصلي المغرب والعشاء، هنصليها المغرب والعشاء جميعا جمعا يعني جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين قصرا طبعا، فيصلي فيها أمنا. فإذا صلى يصلي المغرب والعشاء جمعا ويبيت في مزدلفة، ينام الحاج ينام بقى يرتاح، لأنه يوم الأربع كان يوم إيه جهاد شديد، يجي في مزدلفة عايز يريح ينام، ما في مشكلة ينام، لأنه هو أيا كانت امرأة أو رجل ممكن يتسع، إذا راح مزدلفة بدري هيتسع لوقت أنه هو ينام، فممكن في الحالة دي يصلي المغرب والعشاء ويرتاح قليل ويرتاح شوية، لأن بالنسبة للنساء الضعفاء يعني بالنسبة للنساء وأصحاب الأعذار وكبار السن والأطفال ممكن ينتقلوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، يعني ممكن برضو لو وصلت مثلا طلعت من الساعة 7 مثلا في المغرب تبقى الساعة كام في عرفات 7 و8 ما أعرفش الأذان من الوقت كام 7 دامك للساعة 12 كام ساعة 5 قد تصلي قبل 12 وقد تصلي بعد 12 أيا كان وصلت قبل الساعة 12 أو بعد 12 يبقى أول اهتمامك بإيه؟ بالصلاة. طيب لا أنت وصلت الحمد لله قبل الساعة 12 ممكن تنتظري في المزدلفة، انتظري لو هم عايزين ينتظروا، لا هيقولوا يلا نطلع في الحبسات يا جماعه لان احنا هنتوكل على الله على هنروح على طول بعد البعض يتوقف على الحمله. بعضهم يقول لك ايه احنا دلوقتي يا جماعه هناخد بعضنا ويلا على عرف على على على مكه، احنا لسه العيد اهو لسه صلاه العيد الصبح، لا احنا هنطلع على الوقت على مكه طيب جميل، هنطفي الافاضه. هنطفي الافاضه في يعني الوقت اللي بيبقى فاضي لحد كبير جدا، لو قدر يوصل البص بتاعك بدري هتبقى طواف الافاضه ميسر جدا. نعم نعم، قبل الركب جائز. النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال لا حرج، افعل ولا حرج، يعني لو انك ما تتخنقيش وتقولي لا نرمي الاول لا حرج. المهم المجموعه لو لقوا ان انتوا الوقت ميسر ليك، واصل يتوقف على تيسير ربي، الوقت ميسر ليك اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله. انت دلوقتي بالنسبه لك خلاص طلعتي من رحتي دخلتي مزدلفه، صليتي المغرب والعشاء، جبتي من مزدلفه السبع حصيات اللي هترميهم في جمره العقبه الكبرى، قلت طب انا هرمي جمره العقبه الكبرى بعد ما اطوف الافاضه، قلت طيب يا جماعه في دلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله وقت لسه عن صلاه الفجر ممكن نلحق لو ربنا والطريق ميسر، ساعات الطريق يبقى ميسر توصلي الى مكه بفضل الله جدا جدا، بتبقى فاضيه لو فعلا ميسر بتطوفي ما شاء الله لا قوه الا بالله طواف الافاضه. طواف الافاضه طب وبعدين هنقول ورمي الجمرات، احنا لسنا اعمال، احنا دلوقتي اول يوم العيد، خلي بالك ان اول يوم العيد ده لسه ليكي اعمال. الاعمال انت تعملها يوم العيد اللي هي ايه؟ اللي هي رمي جمرة العقبة الكبرى، الذبح، الذبح بتبقى دفعت الصدق، احنا بندفعه واحنا في المدينة، لو رحنا المدينة اولا بندفع الصدق من المدينة. يعني هو مدفوع يعني الذبح خلاص، وبعدين ورمي جمرة العقبة والحلق، انت طفتي افاضة ودفعت الصدق وهتطفي والذبح والذبح يبقى لسانك ايه؟ حاجة واحدة بس. يبقى في الحالة دي عليك ان انت تعملي ايه بقى؟ خلاص اتحللي. طب التحلل بقى تحلل، ممكن تحلل امتى؟ تحللي في الاول، تحلل لو رميتي جمره العقبه اولا تحللي، يعني بعد جمره العقبه اتحلل، بعد جمره العقبه نتحلل، بعد جمره العقبه تحلل، لان جمره العقبه انت دلوقتي عامله ايه؟ انت ذبحتي خلاص ورميتي جمره العقبه، قصي شعرك، قصي شعرك وتحللي. وانت لو كنت رايحه تلبي جمره العقبه الاول في منى، لا انت رحتي مكه فانت عملتي طواف الافاضه، انت عملتي سعي سابق لكنك متمتعه، نويتي وانت بتنوي وقلتي لبيك اللهم بعمره، لان حج تمتع في فتره بين وجودي في مكه. اول ما رحت يوم 4 مثلا ذو الحجه، قعدت من 4 ذو الحجه ل 8 ذو الحجه، يعني انت متمتعه، يبقى انت ليكي سعي تاني، يبقى هتطفي وتسعي بعد الافاضه هتسعي. احنا سعينا في العمره الاول بس انت مش بقى. انت سعيت في العمره الاول بس ليكي سعي تاني لو انت متمتعه. هتسعي امتى؟ بعد الافاضه. طب هتقصي امتى؟ قصي حتى لو عايزه تقصي، سبحان الله، مجرد ما انك دلوقتي طفت اهو الافاضه، طفت الافاضه وانت ذبحتي، قصي شعرك، قصي. نعم بعد ما تخلصي سعيك. لكن لو انت ناويه قارنه، يعني انت طلعتي الفتره بتاعتك بسيطه، ازاي طلعتي؟ لا طلعتي الرحله بتاعتك مباشره على من المدينه على يوم 8، طب خلاص 8 دي 8 يا دوب هروح اعمل طواف الافاضه، طواف القدوم والعمره، اعمل عمره على الطواف واعمل اللي هي السعي وخلاص، يبقى خلصت السعي اللي عليه، ما عادش عليه سعي تاني. ونيتي ان انا قارنه، لبيك اللهم بعمره وحجه، دخلوا في بعض. عشان كده انا ما بتحللش الساعتين دول ابدا، ما بقصش شعري بعدهم، ما بتحللش لان قارنه، مع ان عليا هدي زي بتاع المتمتع، لكن المتمتع جاء قعد قبلي فتره في مكه وكان عنده فرصه، لكن انا خلاص يعني طلع الحج، يعني انا طفت وسعيت وطلع الحج، يبقى انوي القرن. فهمت النقطه دي ولا مش فاهمينها يا ولاد؟ طيب يبقى في الحاله دي انت انا عايزاك تصحي رايحه طالعه سنه الحج، خلي بالك. فانتبهي يا حبيبه قلبي، انتبهي يا حبيبتي، انت بعد ما نخلص السبعه، بعد ما نخلص السبعه أو تبتدي بالصفر، بالصفر ثم المروة، يبقى ده شوط، وبعدين من المروة للصفر الشوط الثاني. انت ما تمشيش لوحدك حبيبتي، لازم يبقى معاك حد فاهم عشان يقول لك هنا بقى خلاص اخر شوط هنقف هنقص، بعد ما خلصنا السبع اشواط هنبتدي اخد اقص من شعر، وهتلاقي الناس دايما بص، ما يمكن الناس بتقص في الهم هي في الشوط الثاني والناس بتقص خلاص خلصت السبع بتقص زيهم، ممكن يعني لا ده كتابي يا حبيبة قلبي. حد تبقي ماشية مع حد معاكي عشان حبيبتي تبقي ماشية مع حد فاهم ويبتدي معاكي أول أسلوب. هو في ناس كتير كل اللي معاكي فاهمين إن شاء الله, فما تخافوش أبدا يا بناتي. يا اللي طالعين شايفة إن بعضهم صغير وكبير, صغير وكبير بيقول لا طالعين أول مرة بيكونوا متصورين هم إيه الأمر هيقف خطأ والحجة هتروح عليهم. أبدا ربي رحيم أبدا, هيصر لك من يعينك ويفهمك أبدا. يبقى إحنا بالنسبة لنا الخطأ اللي نقع فيه إحنا بنطلع دلوقتي, طلعنا خلاص طلعنا دلوقتي على عرفات على على مكة لأن كان الطريق ميسر وكان خلاص وصلنا مزدلفة وقضينا الوقت بعد ما انتصف الليل وطلعنا على مكة على مكة على على مكة على طول. ساعات في مكة أنت بتوصلي بيبقى الطريق أغلق لأن هيبقى صلاة العيد. طب الحاج له صلاة عيد؟ لا مركز صلاة عيد. يعني تعملي ايه؟ روحي خلصي نصكك لو قدرتي تدخلي وتوفي وتسعي وتروحي ذلك فضل. يعني ممكن اروح اقول بعد بعد الطواف والسعي اخد ساعه ساعتين راحه وارتاح وكده في بيت اوتيل ولا ها ما انا بقول لك ما بقول لك لو ما انا ما المعلم مفيش عليه واخدين مفيش عليه. ف لو عملتي كده وبعدين بعد كده روحت بيتك وارتحتي ساعه ولا ساعتين لو كان بيتك قريب من المكان وبعد كده توجهي الى مكه الامنة على جمره العقبه الكبرى, يبقى في الحاله دي تنصرف بعد منتصف الليل. ولكن الخيار يتوقف هذا الخيار على وقتك على وقتك. الوقت قد يكون خلاص الكل طالع في الوقت ده هيبقى زحمه جدا هيبقى الامر شديد وخلاص مش هينفع الا لو انك سبحان الله. يبقى شوفي يتوقف على الفوق كله طالع ازاي احنا بنطلع مع المجموعه لا تختلفي. ولكن يحصل من بعض الحجاج اخطاء في هذا النص, بعضهم لا يتاكد من حدود مزدلفه ويبيت خارج مزدلفه. ده بيورد ناس كتير جدا تقعد بعيد يا جماعه احنا مش في مزدلفه على فكره والله والله احنا مش في مزدلفه ويبيت ويبقوا خارج مزدلفه. العلامات مبينه علامات واضحه جدا تابع العلامات. احنا في مزدلفه يبقى كلنا مع بعضنا عشان كده ما تتفرقوش ابدا. لازم يبقى كل الحديد مع بعضه المسؤول عن هذا الفوق يبقى كله مع بعضه علشان ما تتوهش من بعضكم لان هذا الامر وارد ان الانسان ممكن يعني يتوه من الفوق بتاعه او يعني المجموعه بتاعته تسيبه ده وارد. فكل الانسان منتبه للمساله دي يبقى فلا ومن لم يمد يعني بالنسبه لي. وبعضهم يخرج منها قبل منتصف الليل خطا تاني ولا يبيت فيها. ومن لم يبت مزدلفة من غير عذر فقد ترك واجبا من واجبات الحج فيلزمه يجبره دم برضو ذبح نسك وتوبة. فيخلي بال الإنسان منتبه إنه يبات مزدلفة ولو الأصحاب الأعذار بعد منتصف الليل. منتصف الليل بتبقى بعد الساعة 12 خلاص بنتوجع على الله ربنا يكرمنا يا إما بنطلع على رجل جمرة العقبة الكبرى يا إما بنطلع يتوقف على وقته. ممكن تكوني جمرة العقبة الكبرى ويكون اللي هو فوق معاك يعني ما شاء الله ميسر تطلعي ترمي جمرة العقبة والكل بيرجع يروح طالع مباشرة على مكة يطوف الإفاضة ويبقى خلص يعني خلاص ارجعي بقى منها وانت مطمئنة ما عادش عليك حاجة بالحج إلا لأن طفتي الإفاضة واللي عنده سعي عمله ورجعتي رميتي الجمرة الكبرى. وبالنسبة لك يبقى فاضل لك بس بالحج بعد كده إيه رمي الجمرات وطواف الإيه الوداع فقط. طب بالنسبه لو بنخرج من الاخطاء نعم لو بنخرج من المزدلفه بعد منتصف الليل ايوه ورايحين مكه صلاه الفجر اصلي بقى الفجر ولا اطوف وكده يعني ده فرض اصلي الفجر صلي الفجر طبعا صلي الفجر طبعا اكمل طبعا صلي الفجر وحيث ما توقف بك الطواف صلي. يعني انت بتطوفي وجا صلاه الفجر عليك وده وارد. انت بتقول جه صلاه الفجر عليك وانت خلاص على وضوئك قفي مكانك المكان اللي انت فيه ده اللي تقفي بيه وبعدين تكملي من نفس مكانك السبع اشواط والطواف الكعبه سبع اشواط مفيش فيه اقل لان برضو بالطواف من طواف حول الكعبه ان بعض الحجيج يظن انه لو تطوع ممكن يطوف ايه شوط واحد فقط. هذا الامر غير صحيح. طواف الوداع ايه هي عملت خطا بتقول يعني عشانكم ما تعملوش الامر ده. بتقول انها لما طافت الوداع طبعا الوداع في الحج واجب لو ما عملتيش الوداع في الحج عليك هي برضو دم واجب يعني عليك دم تذبحيه لفقراء مكه مش لينا لفقراء مكه. هي طافت الوداع وقعدت بعد كده في الحرم 3-4 أيام. لا، عليها أن تعيد الوداع. بعض الناس بتقول إيه، طب أنا مش هقدر أطوف مرتين مع التزاحم، ممكن أطوف الوداع الإفاضة والوداع مع بعض؟ لها ممكن، على شرط، في شرط هنا، إن أنت ترجعي الإفاضة لآخر وقت، لآخر وقت، وتطوف الإفاضة، تطوف الإفاضة ومعها الوداع، ونيتك كده، نيتك الاثنين موجودين، وبعد كده تخرجي من الحرم ويكون آخر عهدك بالبيت الطواف. عشان اللي هي الامر ده، عشان الوقت، ما هو واجب، لانه واجب، لانه المفروض ان انت كنت عملتيه. طيب، الاخطاء في رمي الجمرات بقى. احنا دلوقتي ان في سؤال في اللي هي في اللي في اللي في, اللي في المزدلفة ولا في عرفة ولا في ال... لا، بس انا اخذ برايي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج طبعا، وقال لا، بس هو في، بس هو في نقطه مهمه جدا، لا خاصه في، احنا اصبحنا في زمن لا نضيق لا نضيق واسع ابدا ابدا. يعني شوفي، انا طبعا انا مع رايي اللي هو رمي الجمرات بعد الزواج جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ها. نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لان البعض قلنا وحصل اختلاف شديد، الخلاف اللي بيحدث في الخيم في ايام الاول اللي هو الايام التشريق في رمي الجمرات يحدث خلاف شديد. ليه بقى؟ لما ليه في اخطاء في رمي الجمرات، انهم بيختلفوا على الامر ده، انهم يقولوا ايه، بقى في راي نرمي قبل الزواج، بقى فيه رخصة نرمي قبل الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوقت ده طبعا لما تيجي تشوف بالنسبة لرمي الجمرات بقى متسعة جدا جدا جدا، ده بالظبط لما تيجي ترمي الجمرات كأنك في عمل، تعرفين اللي هو المهبط الطيران، الطيران اللي هو مكانه بقى زيه بالظبط، زي المطار، يعني مكان متسع جدا. فإنه يعني يمكن كان الإمام أبي حنيفة فقط، لما الإمام أبي حنيفة قال رأيه فقط، لكن كل الآراء الأخرى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في رمي جمرات اليوم اللي هو أول يوم التشريق وثاني يوم التشريق لمن تعجل، إنه بعد الزوال، يعني بعد الظهر، بعد ما بعد الظهر بعد الزوال، الإمام أبي حنيفة قال إيه، ممكن يعني كان له رأي إن هو إيه، ممكن يبقى قبل الزوال فقط الإمام أبي حنيفة، لكن إجماع إجماع، علشان كده بقى في خلاف شديد في المسألة دي، إجمع. فإحنا بناخد طالما النبي صلى الله عليه وسلم ده الأمر الأيسر، لو فعلت بهذا الترتيب جميل، ولا الأمر ميسر فضل، لكن لو لقيت الأمر دلوقتي سبحان الله الأوتوبيسات واقفة في المكان ده ما بتمشيش، في يسر تمشي، الأمر مش يعني الأمر ما أصبحش، الأمر أصبح دلوقتي فيه إيه، فيه أمور كثيرة جدا دخلت شديدة. لكن ولو إننا ماشيين بنفس يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي كده، فعل الترتيب كده، فما جمرة العقبة الكبرى ثم اللي هي الايه الافاضه، ثم الافاضه، ثم بات، ثم ظل النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده في المنى في الايام اللي هي التشريق. لكن لو استطاع الانسان انه يفعل كده جميل، لكن لو لم يستطع الانسان ان يفعل كده وفعل الامور الاخرى لا حرج، حجه ليس فيه شيء فلا حرج. ايه طلعوا على عرفات من مكه قصدي من مكه بيعدوش على منى يعني مش مشكله ليس عليها ده ليس عليها ده ليه لان كل الحقيقه دلوقتي معظم عشان ما اقولش كله بقى كاذبه بيطلع على عرفات على طول ليضمن يسر الطريق لان ممكن جدا يعني انا بقول لكم فعلا ان في مره بعض المرات احنا رحنا على عرفات على طول يعني ودونا على عرفات على طول بعضنا قال لا قال لا احنا نروح على منى احنا نعمل السنه هنروح على منى وهنبات النهارده في منى انا فاكره انهم وصلونا على قرب العصر قرب العصر فانا لا اضمن عرفات اني اروح عرفات واقضي فيها اليوم وابقى حاسه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل والمطلع على هذه المشقه وربي سبحانه وتعالى وبعدين وما ناقش بقى طالما فيش خلاف طالما الامر فيه الامر كله طالع كده يبقى انا ما اقدرش ايه طب انا كنساء هنمشي تمشي لوحدك وكذا الامر فيه ايه فخلاص كله بيطلع على منى من مكه الى منى من مكه الى عرفات وهنا عليك تسقط خطوة إيه المبيت في ميناء وفيها خمس صلوات من صلاة فيها. أخطاء التي تقع في رمي الجمرات إنه أول حاجة في أخطاء بتقع شديدة جدا بعض الناس بتعملها في الوقت الحالي. رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وذلك بأن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم الإيه؟ جمرة العقبة يوم إيه؟ حجال دول جمرة العقبة يوم إيه؟ قبل يوم العيد؟ لا يجيش مع حد وإنت الله يرضى عليك عشان خاطري أنا شايفة إن أنتي مش عارفة مش مطمنة يعني مرة سألك أقول لك بنرمي الجمرات إيه وإنت قلت لي في عرفات لا مش هينفع لا إحنا بقينا بندي بقالنا دلوقتي ست كام يبقى لنا 10 دروس في الحج بقالنا 10 محاضرات في الحج فالله يرضى عليك الله يرضى عليك امسكي حد كده في ايده خدينا معاك الكبرى هقول لك وانت لو انت في الكبرى بعد في الكبرى بعد صلاه العصر بعد يعني او لو انت في الكبرى الكبرى معذره الكبرى بالعكس انت تطلعي من المزدلفه على طول هتلاقيها فاضيه جدا جدا جدا فاضيه بعد منتصف بعد منتصف الليل اصحاب الاعذار والنساء بيروحوا بعد منتصف الليل بعد الساعه 12 كده بصي الساعه 12 بنص الليل بيتوجه الحاجه اللي هم المجموعه اللي هي نساء اولاد رجال كبار يروحوا طالعين على ايه على رمي جمره العقبه الكبرى اما تقولي وانت هناك عند جمره العقبه الكبرى بتلاقي الحوض فاضي فاضي فعلا يعني ليه لان الرجاله كلهم اللي هم الشباب الفتيه واللي عايزين يخلق بيبادوا زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حد بعد صلاه الفجر وبيخرجوا لسه قبل ما الشمس تطلع فالمفروض ان فبيبقى فاضي جدا رميه العقبه الكبرى فاضيه معقوله جدا بتلاقي عدد بسيط كده قبل ما توصلي الصبح حصلت معاك جبتيهم من المزدلفه او لو ما جبتهمش من المزدلفه من اي وانت ماشيه في الطريق وانت في طريقك الى رمي جمره العقبه بتلاقي الارض مليانه زرع اللي هو الحصى ده والحصى يعني اكبر من الحمصه شويه واقل من الفوله كده وهما دول سبعة بس في ايدك كده هتجيب على الكيسه بتاعتك وانت هناك بتلاقي حتى عشان يعني عايزه اقول لك انك بتبقي من يسر الحوض في رمي الجمرات انك بتبقي الحوض لو انا همثل الحوض كده دايره دي طبعا حوض بقى كبير جدا جدا جدا دلوقتي طبعا لو شفتيه زمان قوي كان حاجه كده اكيد بعضنا حب زمان كان حوض صغير و دلوقتي أدوار أدوار أدوار وسلم كسلم كهربائية يعني أنا بقول لأي واحدة بتحج إياك حد يقولك وعندك قدرة عندك مشي عندك قدرة على المشي إياك حد يقولك ما تروحيش وكيل أبدا روح استمتعي بإنك ترمي الجمرة وما تخافيش هتقوليش إن أنت هيموتوك هيهلكوك أبدا أبدا في يسر شديد لأنك بيبقى فيه متسع مكان وسلم كهربائية وأدوار وفي وبعدين انفى بالنسبة عدد الجمرات كلها بقى عدد الجمرات كلها احنا بنرمي جمرة العقبة الكبرى اول يوم يوم ايه اول يوم العيد اعمال يوم العيد اعمال يوم العيد حج الاكبر جمرة العقبة الكبرى بترميها بسبعة وبعدين بعد كده الحمد التقصير الذبح الافاضة دول الاربع دول الاربع ده بتاع اعمال اول يومين لو ارجعتي الإفاضة لآخر يوم جاهز دلوقتي في ظل الأعداد بيعملوا في كده فيهم يعني طيب حاضر طوافين وطواف واحد لو انت عملت ايه لو أرجعت الإفاضة للوداع لو أرجعت لا طواف واحد بنيتين وبعد كده ما عمش في الحرم وبعد كده خلاص آخر عهدك يبقى هتوفي طبعا لو انت متمتعة يبقى كنت متمتعة يبقى عليك لسه سعيت يبقى خلاص طفتي طواف واحد بنيتين وبعدين سعيتي اخرجي برا وطبعا هتصلي منهم اللي هو تحيه اللي هي الركعتين اللي هي سنه الطواف وبعد كده هتخرجي بعد المسعى خلاص اخر عهدك لكن افرضي لسه الرتب يسال يا جماعه اتاخر ده لسه هيجي كمان ساعتين جاهز تنتظري ساعتين مش مشكله هتصلي في الحرم جاهز لانه لسه قريبه هو من الطواف لكن لو قعدت يوم ويومين وممكن وثلاثه لا تعيدي طواف الوداع طواف الوداع لا الفضل وقعت رمينا سبعة بقى في نرجع رمينا سبعة سبعة أول يوم تاني يوم بعد الزوال بإجماع العلماء إنه بعد الزوال بتروحي ترمي 21 وعشوائي بس بتبتدي إيه بالكبرى لا الكبرى آخر واحد بتبتدي بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بتبتدي إزاي لما تيجي ترمي الحجر الحجر بتاخدي السبعة في إيدك كده في الكيسة بتاعتك بتاخدي حجر حجر وانتي بسطة كده احنا النساء بيبقى عشان برضو ما نبقاش بعيد عن الحوض بنبقى قريب جدا يعني هو بيبقى وصل لنا كده يعني بنطوله. وبعدين بتمسك الحجرة ترفع ايدك لفوق كده وتقولي الله أكبر وترميها في الحوض. الحوض ده كده وفيه شاهد كده, ما بترموش في الشاهد العائل في الوسط ده لأن ممكن يرد فيك. لا, انت بتلاقي حوض نازل زي القمع كده, بترمي في الحوض بينزل واحدة واحدة السبعة, وبعد كده يتروح يمشي بإيده عشان الوراكي ما يكونش يخرب فيكي, وتبقي خلصتي التاني يوم بتقولي بتبتدي بالصغرى. خلصتي الصغرى بتجعلي الجمر على هي شمالك ثم تتوجهي للقبلة. انت مش هتقولي, مش هتسألي دلوقتي الناس هي فين القبلة, لأن في ناس بتبقى فاهمة السنة جدا وبتبقى تلاقيها واقفه رافعه ايديها متستقبله القبلة. انت عارفه الناس اللي واقفين على جنب دول كده, بتلاقي يعني العقب اللي هي رمي الجمرات واحنا ماشيين كده بنبقى كده, بتبقى على يمنا على فكره, واحنا جايين كده بتبقى على يمنا كده في الاول. وبعدين بعد كده بتروحي رمية السبعه تتوجهي الى القبلة كما طري من يتوجه الى القبلة, رافعين ايديهم واقفين يدعو. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد جمره العقبه اللي هي الصغرى دي. قيل ما يقرب من القيم, بيقول ما يقرب من قراءه سوره البقره يطيل الدعاء. هيقولك ما فيش وقت ويلا انشو, مش مشكلة, ادعي ما تيسر للمسلمين جميعا. خلصتي كده, خلصتي الصغرى, هو مكتوب بقى وانت ماشية ماشي في طريق, في الطريق طريق مكتوب بقى جمرة العقبة الوسطى. بتروحي برضو السبع تمرات الحظوات التانيين اللي انت مسكاهم, الله أكبر واحدة واحدة, وترمي في الحوض. خلصتي الوسطى تتوجهي إلى الكعبة, تبعيدي بقى عن الحوض وتتوجهي إلى الكعبة وترمي وتدعو ربي سبحانه وتعالى وتطيلي الدعاء إذا يسر لك الأمر للسنة. ثم تتوجهي إلى الكبرى, بترمي بسبعة تانيبة. تاني يوم كم يوم؟ كم واحدة؟ 21 يوم. بعد ما تنتهي من الكبرى ما تدعيش, تدعيش بعد الكبرى. الصغرى والوسطى دعاء, الكبرى لا فيش دعاء. تيجي تاني يوم بعد الزوال, افريدي تأخر بعد الزوال. طب أنا دلوقتي مش قادر أروح دلوقتي بالحرب, الناس زحمة طبعا بعد الزوال وزحمة, أخرية لحد ما تبدي الجو بعد صلاة العصر. جميلة بعد صلاة العصر جدا, حتى لو خدتها من تحت, حتى لو وقعت واحدة كده وخدتها من تحتك مش مشكلة. افريدي وقع الحجر كله, جيت بصيتي وانت هناك ما لقيتيش الحجر معاكي, ما تخافيش انت الشباب, ما تخافيش أبدا الحجر اللي تحتك وانت, لان هناك بتلاقي حجر كتير جدا, لان بعض اللي بيرموا من بعيد جدا ما بيوصلش الحوض, يوصل على الارض. فانت امشي بالراحه كده وادخلي عند الايه, يعني بقول لك الحوض كده بيبقى واصل لك كده السور, السور بتاع الحوض, بترمي بيسر شديد, بترمي بعدين بتنخفضي كده بتخرجي عشان ما حدش يضربك الغلطه في راسك, لان بعض الناس بقى عندهم يعني قله علم زي ما قلت لكم كده. هو في متصور ان هو دلوقتي واقف الشيطان قدامه, هو بيرمي الشيطان فهي اللي كذا ويقعد يشتم فيه ويرمي بشمشه ويرمي بزلطه ويرمي بحاجات عجيبه ويرمي بحذاء ويرمي وهي المفروض شوفي يعني شوفي سنه النبي يتخير من الحجم الايه عشان ما يأذيش أحد. فالمفروض يبقى هذه الأخطاء في رمي الجمرات. فمنهم بالنسبة لرمي الجمرات واجب من واجبات الحج, بمعنى يرمي الحاج جمرة العقبة يوم العيد زي ما قلت لك. هيرمي الحاج, هيرميها امتى يا حاجة؟ اول حاجة اول يوم العيد. احسنت, اللهم لك الحمد, جميل جميل. طيب, ويجوز بعد منتصف الليل من ليلة العيد, لان احنا قلنا ان احنا ممكن نرمي جمرة العقبة بالنسبة لنا كنساء امتى؟ الحاجة التانية دي بعد منتصف الليل جائز يوم العيد. ويجوز بعد منتصف الليل من ليلة العيد, ويرمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق بعد زوال الشمس, بعد زوال الشمس, لانه عنده ثلاث ايام يرميهم, 21 لو تعجل يومين بس, يومين بس. لو تأخر هيبقى يرمي اليومين تاني. لكن يحصل من بعض الحجاج في هذا النصب رمي الجمرات أخطاء بينها. منهم من يرمي في غير وقت الرمي, بأن يرمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل, أول ما يطلع من مزدلفة لصلاة المغرب والعشاء قبل الساعة 12 يكون متوجه إلى جمرة العقبة الكل ورميها, هو رمى دلوقتي على خطأ. أو يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل الزوال, ويكون الخناقات في منى على المسألة دي, جدال شديد فيها على المسألة دي. وهذا الرمي لا يجزئ لأنه في غير وقته المحدد, فهو كما لو صلى قبل دخول الصلاة, هل يجوز؟ طيب, ومنهم من في جدال شديد, فأنت احذروا الجدال. لما تلاقي مثلا المسألة يقولك إيه, طب يا جماعة حد الله يكرمكم من اللي هيتأخروا هيرمي, لأن بتلاقي مش كلهم متفقون, بعضهم عايز يريح فيمشي بعد الايه قبل الزواج, رايح نفسه رايح يرمي قبل الزواج وخلص مش مش موجودة بيلاقي فاضية. وفي ناس بتبقى اصلا مصره على طب يا جماعه احنا لو احنا هنتبع بعد الزواج مين هيروح بعد الزواج عشان كلنا نروح برضو ايه عشان يبقى فيه قوه يعني. ومنهم من يعني يخل بالترتيب الجمرات. المفروض جمرات اللي هترميها في تاني يوم كم جمره؟ كم جمره اللي هي تاني يوم تاني يوم العيد. ايوه احسنتي. ايوه الصغيره والتاني احسنتي ما شاء الله تروحي هناك تعملي دعايه ما شاء الله. طيب يبقى هنا خلاص بقى سبحان الله. كنت اصلا زعلانه من كل ما الاقيها مش بتثبت معايا هقول لها لا لازم تثبتي معايا تركزي معايا الله يرضى عليكي. طيب منهم بقى بيقول لك ايه من الاخطاء ايضا انه يرمي يغلط في الترتيب يوم يعمل ايه. احنا لما بتطلعي بقى على الجمرات تاني يوم بتاع اللي هو اليوم اللي هنرمي بعد الزواج بنلاقي الجمره فاضيه. فبعض الناس مش يعني ما برضو للأسف إن في بعض الأشياء ياخد الدورات لفهم الحج فيروحوا معامل إيه بقى يرمي الفاضي ويرمي الكبرى وبعدين يرمي الوسطى وبعدين يرمي الصغرى مش فاهم الترتيب العكسي. والواجب أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي الإيه اللي هي الأخيرة. ومنهم من يرمي في غير محل الرمي اللي هو الحوض بأنه يرمي الحصى من بعد زي ما قلت لكم من على بعد. بصي تلاقي وزيك انت نفسك وانت واقفه على الحوضه بتلاقي تحت الرين حصى كتير جدا. حصى ده جميل بقى في ناس رموا هي ماما بيرمي على بعد كده وينشن على بعد وممكن يكون النشان بتاعه راح نازل وزيك الارض مليانه حصى فلو عايز تاخدي حصى من المكان ده خدي. ومنهم من يرمي من يعني يضرب به العمود فتطير ولا تقع في الحوض مش محسوبه له وهذا الامر لا يجزي لانه لم يقع في الحوض. لازم تقع في مش لازم ترمي في الشاهد العمود ده لا في الحوض بس. والسبب في ذلك القيل والسبب في ذلك الجهل والعجله او عدم المبالاه. لازم يعيدها هو مبعيد مش شايف بس لازم ما هو لازم يقرب يعني هو مين اللي هيبقى شايف في كده وروس روس روس قدامه هيشوفها ازاي يعني لانه بديهي جدا انه مش هيشوفه هو بينشن كده كانه بيرمي. لا طبعا المفروض ان هو يراعي انها تقع. ومنهم من يقدم رمي الايام الاخيره مع رمي الايام اليوم الاول من ايام التشريق ثم يسافر. النقطه دي مهمه جدا والبعض بيعملها. قال لك ايه بقى بعض بيعملها بيرمي مقدم خطا شديد يا بناتي. ومنهم من يقدم رمي الايام الاخيره مع رمي اليوم الاول من ايام التشريق ثم يسافر قبل تمام الحج. وبعضهم إذا رمى لليوم الأول وكل من يرمي عنه اليوم الثاني والثالث ويسافر إلى بلده. وقيل هذا تلاعب بأعمال الحج ومن فعل الشيطان. فهذا الإنسان تحمل مشاق وبذل أموال وكذا لأداء الحج فلم يقوم إلا بالقليل من عمل ولذلك أخلى بترك عدة واجبات من واجبات الحج. وإحنا عارفين كل واجب من واجبات الحج هنخطأ فيه علينا فيه هدي. وهي مثلا رمي الجمرات الباقية ما رمهاش عليه هدي يبقى لي هدي. ترك المبيت من بنا عليه هدي يبقى عليها دين. الاثنين واجب ما تقوليش ده وده مع بعض طبعا. وفي هذا الإنسان تحمل المشاق وكذا. وترك المبيت بمنى أيام التشريق واجب يعني لو ما بتيش بمنى أيام التشريق عليك دم الفقراء مكة. وطواف للوداع في غير وقته هو طف الوداع قبل رمي الجمرات. هو وكل واحد يرمي له جمرات لكن طف الوداع. طف الوداع على أي أساس؟ على أي أساس؟ يبقى برضو ما طفش الوداع هو في معاده أدى عليه دم تاني تالت. فهذا لو لم يحج أصلا يقول أهل العلم هذا لو لم يحج أصلا لسلم من التعب وإضاعة المال لكان أحسن نأل الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. أنت رايح عبارة مين فلازم تتقين المسألة وتكوني. ومعنى إكمال الحج والعمرة إكمال أعمالها لمن أحرم بها على الوجه المشروع يؤديها على الوجه وأن يكون القصد خالي الوجه الله عز وجل. الإنسان يفرغ نفسه لله سبحانه وتعالى ده أيام معدودات يعني مش أيام كتير عشان نأدي الأمر. منهم أيضا من الحجيج من الأخطاء من يفهم خطأ في معنى التعجل الذي قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فيظن أن المراد باليومين يوم العيد ويوم بعد بس. لا اللي هو من تعجل يبقى يوم العيد ويومين بعده اللي هي أيام التشريق اليومين الأول اللي هو الحادي عشر والثاني عشر. بعض الناس بينصرف في الحادي عشر يقول ما هو لا تعجل. لا هو أخطأ إنه هو دلوقتي بقى فضل عليه رمية وفضل عليه إيه مبيت يبقى عليه برضو ايه دم ودم طبعا. ولذلك قال فهذا خطأ شديد في النسك وتعجل. فالمفروض ان الانسان يراعي هذه المسألة. وبعدين بعد كده سبحان الله يعني يمكن هي دي بعض الاخطاء في اي شيء في الأسئلة. عشان هنتكلم دلوقتي عن فضل يوم عرفة وحال السلف فيه وفضل العشر من ذو الحجة. احنا طبعا الوقت كده يعني تقريبا ما هي بس واحدة. ها دلوقتي اول يوم 7 محتويات. ايوه ثاني يوم 21. ايوه ثالث يوم 21 تاني. ايوه احسنت صح كده. الطياره الوسطى الكبرى. ايوه وعرفتها نرمي فيها ايه بقى؟ خلاص بقى الرميه الثانيه. الرميه الثانيه بعد الزواج. بعد الزواج الناس بتبقى زحمه. والثالثه بعد الزواج. الثالثه بتبقى زحمه. فانت تحياني لو قصتني لما الدنيا تبقى طريه كده وجميله وهاديه وبعد صلاه العصر كده يعني بعد صلاه القرب المغرب تتوجهي كده بعد صلاه العصر تبقى الدنيا حتى من الشمس انحصرت يعني تقدر تروح في الوقت ده. طب الاوقات الدنيا غاميه الاولى والثانيه والثالثه انت عارفه منها. انت في منى لو عايزه تروحي مكه وفي قدره في بص هيوديك ويجيبك وكذا امر في مشقه على فكره جدا. انت في الخوف الاحيان الخوف بيعمل ايه؟ قول يا جماعه في اتوبيس عندنا نازل مكه حد عايز ينزل مكه تعملي طواف الافاضه وترجعي بات شويه تقعدي شويه في الاوتيل تنامي ساعه ولا ساعتين ولا تاخدي مثلا تغيري ثيابك او كذا ترتاحي شويه وبعدين ترجعي تيجي على منى تنامي في منى. المفروض بيات في منى يعني المفروض انك يبقى يعني طول اكثر الليل في منى في الثلاث ايام التشريق دي اكثر الليل في منى. بعض الناس ما بتنامش في منى ابدا ابدا يعني زي ما حتى لو بات في لو بات في الاوتيل بس قضى من الليل كام في منى. المفروض ان يكون معظم ليله فين في منى. واحده بتقول نويت الحج من بيتي وفي مطار مصر ولكني غلبني النوم في الطياره فلم انتبه للداء ميقات فلم انوي في الطائره فهل علي شيء. هي نوت الحج يعني هنا السؤال الاخت اللي بتسال لي هي نوت الحج يعني قالت لبيك اللهم بحجه. قالت كده قالت لبيك اللهم بحجه كانت رايحه المفرده ولا كانت رايحه مش عارفه نوع الحج تقريبا متمتعه يعني قالت لبيك اللهم بعمره وابتدت تلبي ولا ما عملتش كل ده. انا نويت الحج بس نمت في الطياره. ما هو ما ممكن ممكن لنا كلنا نمت. هي النيه هي اصلي عقليتها يعني هي دلوقتي ممكن بعض الناس بتلبس الاحرام وتقول نويت الحج بتظن ان لبس الاحرام هو الحج. اللبس عمره ما كان الحج ولا الاستحمام. الاستحمام ده لنظافه لا السنه ان الانسان يروح النسك ده ويرضي. غالبها النوم بس هي تسال عن نيتها. هي نوت وقالت لبيك اللهم يا عمره لبيت قالت لبيك هي النسك بتاعها هي قالت لبيك اللهم بعمره وبعدين قالت لبيك اللهم لبيك واشترطت يعني حتى الشرط مش مهم بس هي لو كانت كده يبقى حجها صحيح. حتى لو نامت في الطياره ما سمعتش البينادي على الميقات جائز مش مشكله بس يكون نوت. ما ممكن تنوي قبل الميقات. احنا ساعات كتير جدا بننوي قبل الميقات كثيره. ممكن نكون في المطار ممكن نكون في مطار اسكندريه او مطار القاهره وننوي من المطار يكون في صلاه اي صلاه هناك مثلا صلاه المغرب وصلاه العشاء والطياره تطلع بعد كده ممكن ننوي خلاص. ممكن تنوي تقول لحد يكون معايا خديها تقوم تعمل ايه وتلبي ازاي وتنوي ايه وبعدين تكون حجتها صحيه. توقف على نيتها عقلتها خلاص ولا ما عقلتش النيه وقالت لبيك اللهم بالنسك انا هطلع فيه ده ولا لا. بالنسبة في حد عايز يسأل بنات تاني في الأمر اللي هي في العشر خالص. نعم أيها طواف القدوم. نعم وأنت متمتعة أنت متمتعة طواف العمر هو هي هي هو ده بالظبط كده. بتطوفي واحد طواف واحد اللي هو الطواف ده اللي هو طواف القدوم طواف العمر وبعد كده تسعي وبعدين بتتحلل بتقصي شعرك وتقعدي بقيه الايام كلها بقى بتتصرفي هناك ما فيش محظورات احرام ده كله متمتعه عشان كده بتسمى متمتعه لحد ما يجي يوم الحج اللي هو يوم 8 من الاوتيل ما بتنزليش الحرم ولا شيء من الاوتيل بتقولي لبيك اللهم بحجه وتشترطي وان حبسني حابس فما حلي حيث حبسني تبتدي تلبي ومن هنا تنزلي بقى ايه للنصف في الميعاد المتعين تنزلي فيه في النصف ان شاء الله. لو قعدت اليوم الرابع فين؟ أيوة نعم لو عدت لو هو بص حبيبتي اليوم الأول هو يوم اللي هو العيد جمرة العقبة الكبرى بسبب اليوم الثاني أول يوم التشريق 21 حجر اليوم الثاني اللي هو يوم 12 يوم 12 ذو الحجة هو تاني أيام التشريق بتعملي إيه؟ بترمي بعد الزوال في التاني ده ولو كنت متعجلة بتمشي بسرعة قبل المغرب لأنك لو تكاسلت وجات عليك المغرب وانت في الخيمة وما خرجتيش لازم تباتي في الخيمة وترمي تاني يوم يبقى كده تتمي الثلاث أيام لكن انت بترمي الكبرى وتاني يوم 21 الصغرى الوسطى الكبرى وتالت يوم 21 الصغرى الوسطى الكبرى وتمشي قبل المغرب مفروض حتى كن نيتك يعني هنركب في الباص قبل المغرب لكن ها 49 في الحالة دي بالظبط كده يبقى 21 21 بكام 42 و7 و9 ليه المتعجل لو انت هتقعدي تاني يوم اللي هو مش ولا مش هتتعجلي ضيف عليهم 21 كمان يبقى كام 49 21 يبقى كام 72 ها 72 ليه 21 دلوقتي كام يا بنات؟ أيوة لا 70 يعني انتوا تغيرت نفسك عن ده 70 لا لا جايز جاهز أصلي أصبح الوقت جاهز. إن شاء الله بس مش النهاردة بقى خلاص يعني الوقت جاء كده كان إن شاء الله أصبح النهاردة زي ما هو جاهز. جاهز. كان على تمشي من المغرب يعني بعد هنا كنا لا لا لا لا طبعا فيش فيها حاجة يا بص سبحان الله يا أمين حبيبتي إلا أصبح دلوقتي الأمر يا أخوة شيء كبير جدا عدد رهيب عدد يعني سبحان الله عليك السلام عدد رهيب فجائز طبعا جائز نعم رمضان الحاج اللي هو نعم امتى نقول امتى نقول لبيك اللهم متى نقول لبيك اللهم حجة اذا كنت متى اقول لبيك اللهم حجة اذا كنت في حالة ان اكون بحج حج افراد في حج التمتع لما اروح بقى ويوم يوم 8 يوم 8 هيودوني منى هيودوني عرفات بقى فانا رايح الحج نزل حج اقول يلا يا جماعه البصات جت عشان حجه تقولي بقى في الحاله دي بعد كوني خلاص ولبستي وكده تقومي تقولي في الوقت ده لبيك اللهم لبيك اللهم حجة فاهمة؟ يبقى يوم 8 يوم 8 للمتمتع فقط هو اللي بينوي يوم 8 أما المفرد والقارن لا ينوي لأنه هو على إحرامه فينوي ليه؟ خلي بالكم النقطة دي يا بناتي إنه المتمتع فقط هو اللي يقول لبيك اللهم في حجة لأنه هو اللي كان متمتع أما القارن والمفرد هو ما زال على تلبيته لم تنقطع ولم ينقطع إحرامه ولذلك بينزل من الأوتيل بياخد شنطته علشان ينزل يروح على عرفات فقط من غير ما يقول لبيك اللهم بحجة هو ناوي الحجة خلاص هو قال لبيك اللهم عمرة وحجة العمرة دخلت في حجة من قبل كده فالأمر بقى إيه بالنسبة لنا إيه منتهي نعم أيوة مسعاش مسعاش السعي الثاني على فكرة المسألة فيها كلام في رأي بيقول لك لازم عليه سعي تاني وفي رأي بيقول لك يسقط عنه السعي تاني في مذاهب يعني في الأمر ده في أقوال عمل إيه؟ ممكن مش يعني هو بالنسبة لأن السعي ما فيش فيه تطور ما فيش فيه هو واجب وعليه دم ما انا بقول لك وعليه ده اللي هو زي ده اللي هو الراي اللي قال واجب في راي تاني قال ايه في راي تاني بيقول معلوش حاجه بس انا باخد بناخد براحتي على سبيل المثال انت وقعت بقع منك سكه واحنا بنقول ان لو اي شيء وقعنا فيه اهو في يسر انت رحمك مثلا عمر فيسعى ويبقى عليه ايه دم لانه عليه دم. الراي الثاني بيقول بقى ايه، ليس عليه شيء، بس مش مشكل ان احنا ربنا ربنا يسر لنا. نعم خلصت. ايوه يعني ما تعجلتيش، قعدت هناك الاربع ايام التشريق. نعم قعدت خلصتهم ايوه عملت طواف الإفاضة. طيب ماشي مش مشكلة، عملت طواف الإفاضة في الآخر خالص. وعملتي من متى الوداع؟ لا قعدت هناك وبعدين عملنا طواف الوداع وبعدين خلاص. ما في مشكلة، ما في، لا انت ماشية صحيح. أيام التشريق، أيام التشريق في السام هنا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، دي أيام عيد، أيام عيد لا لا. لكن قيل في أيام إيه؟ قيل اللي هو اللي مش هيذبح حد يعمل ايه؟ فمن تعب ولم يستطع ان يذبح فعليه ثلاثه ايام في الحج وسبعه الثلاث ايام ممكن. الثلاث ايام لو دقت بيه يعمل ايه؟ ايام التشريق، يصوم ايام التشريق بس الحج. لكن الدهان زينا لا لا يجوز. نعم في اي سؤال تاني يا بنات؟ بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة ما انا قلت سعي، سعي لمن؟ سعي لمن؟ سعي للحج متمتع، سعي للي قال لبيك اللهم بعمرة، واللي نوى مرتين فين، واللي نوى الحج من الأوتيل تاني، يبقى الحج متمتع، يبقى عليه قلنا سعيين، سعي في الأول وسعي فين؟ في الآخر. طيب نعم لو ايه؟ أيام التشريق ما تعجلتيش. طيب واحد وعشرين يعني ثلاث أيام تلي واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرين للربع الأول يعني حبيبة قلب اللي هو أول يوم العيد بس ده 13 ده لو أنت إيه ما تعجلتيش، لكن لو تعجلتي هتمشي يوم 12 لا. طيب يا بنات في حد مش فاهم أو فاهمة؟ طيب ان شاء الله باذن الله نكمل كده ان شاء الله في ايوه لو رمى ايه، لو واحده لو واحده ما رميتش جمره العقبه، لو واحده ما رميتش جمره النهارده ممكن ترميها مع جمرات ايه قبل الزواج تاني يوم قبل الزواج قبل الايه قبل الزواج رميته قبل الزواج. اللي يجوز ان يجوز كلهم جوزوا كده يعني، وكل الفوق رمى قبل الزواج. هو طبعا بيقول لك ان هي بمذهب اللي بيقول، وطبعا الجمهور بيقول لك ان الرمي يكون بعد الايه واللي يرمي قبل الزواج يبقى كانه صلى قبل الايه قبل دخوله، يبقى المفروض يكون عليه ايه. بعضهم قال لك بعضهم قال لك كده. ولو مذهب الامام ابي حنيفه وبعض الفتاوي دلوقتي اللي بتطلع جوزوا ذلك والله اعلم، بس الاحوط بصراحه الواحد بيجبرها بانه يذبحها دي. ايه؟ يرمي نفسه اولا ثم يرمي اللي بعد كده. اللي هيرمي عن غيره يرمي نفسه اولا ثم يرمي لمن؟ ساله. ثلاث ايام من ايوه؟ لا الصلاه كل صلاه في وقتها لك القصر. في منى كل صلاه في وقتها لك القصر. الكلام ايام منى كل صلاه في وقتها ولكن قصر. نعم طيب خلاص نقول كده ننتهي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولدنا به جنتك، ومن اليقين ما تعود به علينا نصرف الدنيا، متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تصرف عنا بذنوبنا من لا يغفره ولا يرحمنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.